الله وكبر الله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده هو بعد. قال المصنف غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين فصل. أركانها أي أركان الصلاة 14. جمع ركن وهو جانب الشيء الأقوى، وهو ما كان فيها ولا يسقط عمدا ولا سهوا، وسماها بعضهم فروضا والخلف لفظي. القيام في فرض. طيب الآن هنا هذا من يعني أهم مباحث كتاب الصلاة، وهو أن أفعال الصلاة وأقوال الصلاة، الصلاة كما تعلمون أقوال وأفعال معلومة، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. هذا تعريف الصلاة. الصلاة تتكون من 3 أشياء: أركان وواجبات وسنن. الركن لا بد منه، لا تتم الصلاة إلا به، كالحج أركانه لا يتم الحج إلا به، لا يجبره سهو ولا غير ذلك. وسيذكر يعني ما يتعلق بحكم ترك الركن. لكن الصلاة تنقسم إلى 3 أقسام: من ناحية الوجوب الركني الأركان، ثم الواجبات، ثم السنن، والسنن أقوال وأفعال. تسميتها فروض، تسميتها أركان، الأمر واحد، مجرد اصطلاح. وهي على المذهب 14 ركنا، وهناك في المذهب خلاف في عد الأركان، لكن على المذهب عند المتأخرين أنها 14 ركنا. أولها القيام في فرض الإقامة، لقوله تعالى: وقوموا لله قانتين وحده ما لم يصل راكعا. أول الأركان القيام، بعضهم يعبر هكذا يقول القيام مع القدرة، القيام مع القدرة، يقول القيام في فرض، معناه أن القيام في التطوع ليس ركنا، لقادر يخرج غير القادر، العاجز يسقط عنه، بقول النبي عليه الصلاة والسلام: فمن لم يستطع فجالسا. وهذا سيأتي في باب مستقل اسمها صلاة أهل الأعذار ومنها المريض، لقوله تعالى: وقوموا لله قانتين. حد القيام ما هو؟ ما لم يصل راكعا، هذا حد القيام. الانحناء الذي لا يصير به الإنسان راكعا يعتبر يعني قياما، يعتبر قياما. نعم. ثانيا والتحليل، أي تكبيرة الإحرام، بحديث تحليلها التكبير. طيب الركن الثاني التحريمة، يعني تكبيرة الإحرام، لحديث تحريمها التكبير. ذكر المؤلف رحمه الله في صفة الصلاة أحكام التحريمة، وكما ذكرنا في الشرح سابقا يعني لو ذكرت أحكام يعني أركان الصلاة الأحكام في هذا الفصل كان أضبط من ذكرها في الصفة. فقال في صفة الصلاة: ويقول قائما في فرض مع القدرة الله أكبر. هذه أحكام تكبيرة الإحرام، يقول قائما في فرض مع القدرة الله أكبر، فلا تنعقد إلا بها نطقا، لحديث تحريمها التكبير وأحمد وغيره. من هنا نأخذ أن ضوابط في تكبيرة الإحرام. أولا، أن تكبيرة الإحرام لا تصح إلا من قائم مع القدرة، فيشترط في تكبيرة الإحرام في صلاة الفرض أن يكبر وهو قائم، هذا أولا. ثانيا، أن يكون التكبير بلفظ الله أكبر، فلا تنعقد إلا بهذا. ثالثا، أن ينطق التكبير، فلا يصح أن يكبر بدون نطق. حد النطق أن يسمع نفسه، يعني بعضهم يكبر ويقرأ في نفسه، يعني لسان الفم ما يتحرك، مطبق الشفتين تراه قائم وراكع وساجد ما يتحرك مطبق الشفتين، هذا ما يعني فعله، هذا مو صلاة، فعله هذا ليس صلاة، لأن الصلاة ألفاظ وأقوال وأفعال وليست نية، مجرد نية. إذن هذه ثلاثة ضوابط في تكبيرة الإحرام. ما هي؟ الأول أن تكون حال القيام، الثاني أن تكون بلفظ الله أكبر، الثالث أن تكون نطقا ينطق بها، والنطق ليس معنى الجهر بل حد أن يسمع نفسه. يزيد المأموم أمر رابع، وهو أن يكون أن تكون تكبيرة الإحرام بعد إمامه، بعد تكبيرة إمامه. فلو كبر قبل الإمام تكبيرة الإحرام أو كبر مع الإمام تكبيرة الإحرام فإنها لا تنعقد صلاته. إذن هذه ثلاث عامة والرابعة خاصة بالمأموم. واضح يا أخوان؟ طيب. قال: وقراءة الفاتحة في حديث: لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب ويتحملها إمام عن مأموم. طيب، الركن الرابع أن ترقمها، الرابع قراءة الفاتحة، أو الثالث قراءة الفاتحة، قراءة الفاتحة لحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. طيب، هذه قراءة الفاتحة قال يتحملها إمام عن مأموم. إذن ظاهر كلامه أن قراءة الفاتحة ركن في حق من؟ الإمام والمنفرد، في حق الإمام والمنفرد. وقوله يتحملها إمام عن مأموم، إطلاقه هنا يفيد على أن المأموم لا تجب عليه قراءة الفاتحة، لا في سرية ولا في جهرية، صحيح؟ هذا ظاهر إطلاقه، قال يتحملها إمام عن مأموم، ما قال يتحملها إمام عن مأموم في جهرية لا سرية، قال يتحملها إمام عن مأموم. هذا يسمى إطلاق، لأنه ذكرنا في درس الأصول أن النكرة تفيد إيش؟ الإطلاق، والعموم فيه التعريف، المؤمنون، تمام؟ الرجال، النساء معرفة، أما نساء، رجال، إمام، مأموم، هذا يفيد إيش؟ هذا الفرق بين المطلق والعام، فرق بين المطلق والعام. أما وجوب الفاتحة، أما وجوب الفاتحة في الصلاة فلحديث الجماعة، حديث أبي قتادة الذي رواه الجماعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذا عام. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هذا عموم يدخل فيه الإمام والمأموم والمنفرد. وقوله لا صلاة، صلاة هنا تدخل فيها الفرض والنافلة، صحيح؟ ففي عموم في الصلاة وعموم في المصلي، عموم في الصلاة وعموم في المصلي. طيب، القول الثاني في المذهب، وجوب الفاتحة في السرية دون الجهرية على المأموم. الآن الكلام كله في المأموم، الإمام والمنفرد متفق عليه في المذهب في وجوب الفاتحة أو ركنية الفاتحة، لكن الخلاف في من؟ في المأموم. القول الأول إنها لا تجب على المأموم، هذا ظاهر إطلاق المؤلف، لا تجب على المأموم في سرية ولا جهرية، يتحملها الإمام. وطبعا مناقشتها أصوليا وفقهيا سيأتي إن شاء الله في باب الإمامة عندما يقول ولا قراءة على مأموم، ستأتي إن شاء الله نتكلم فيها كلام أصولي حديثي جيد إن شاء الله يفيد. لكن هنا نريد بس تقرير الخلاف في المذهب وهل والركنية. القول الثالث طبعا وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هو رواية عن أحمد، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنها تجب في الجهرية في السرية دون الجهرية. القول الثالث وجوب قراءة الفاتحة على كل مصلي، كل مصلي إمام منفرد مأموم كل مصلي في كل صلاة سرية فرض أو نافلة سرية أو جهرية، وهذا قول الإمام الشافعي رحمه الله ورواية عن الإمام أحمد، وطبعا قول الإمام ابن حزم الضاحي واختيار البخاري في صحيحه وفي جزء منفرد اسمه وجوب قراءة الفاتحة، واختيار الشوكاني رحمه الله قال ابن مفلح في الفروع وهو أظهر هذا القول أظهر، وله طبعا تقرير جيد في النكت على المحرر لابن حزم للمجد بن تيمية ابن مفلح رحمه الله، له تحرير جيد في هذه المسألة على المحرر للمجد بن تيمية رحمه الله، وذلك لعموم قول عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هذا عام يشمل الإمام والمأموم والمنفرد، هذا الدليل يسمى دليل عام. أما الدليل الخاص فهو حديث أبي داود والترمذي وحسنه وصححه البخاري، يعني حديث صححه البخاري، لاحظ حديث صححه البخاري وصححه أيضا شيخه علي بن المديني رحمه الله عن عباد بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الصبح، صلى صلاة الصبح فثقلت عليه القراءة، فثقلت عليه القراءة، فلما انصرف قال إني أراكم تقرؤون وراء إمامكم، إني أراكم تقرؤون وراء إمامكم، قال قلنا يا رسول الله إي والله، قال قلنا يا رسول الله إي والله، قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن، لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. والحديث طبعا له شواهد عند الإمام أحمد وابن حبان، وهو حديث حسن، وهذا ظاهر في وجوب قراءة الفاتحة على المأموم وفي الجهرية، وفي الجهرية صلاة الصبح. ومن لطائف يعني ما يذكره بعض المعاصرين يقول أن إجماع الصحابة على عدم قراءة الفاتحة خلف الإمام، وهذا اللي في الحديث وش هو ذا؟ ها؟ اللي كانوا يقرؤون خلف النبي عليه الصلاة والسلام من هم؟ فين الإجماع؟ ها؟ شيء يعني أحيانا في يعني عدم تأمل، يعني عدم تأمل، يقرؤون خلف النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام أقرهم، ولكن قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن. وطبعا لو الإنسان نظر في الآثار عن كبار التابعين الذين أدركوا الصحابة كسعيد بن جبير، فإنه قال ولكن من كان قبلكم كان يسكت حتى يقرأ المأموم، لا بد من أم القرآن، هكذا يقول. ثم بين أن كان الإمام يسكت حتى يقرأ المأموم ثم يقرأ هو. هذا طبعا باختصار في هذه المسألة. إن شاء الله سيكون هناك يعني تأصيل في قضية يعني الناحية الأصولية في هذه المسألة عند أحكام الإمامة إن شاء الله. بس هذا باختصار أنه الصحيح أنها تجب قراءة الفاتحة وجوب ركنية يعني على الإمام والمنفرد والمأموم. وهذا طبعا من المعاصرين اختيار شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: والركوع إجماعا. طيب هذا الركن كم؟ الرابع. قال: والركوع إجماعا. قال رحمه الله في صفة الصلاة والمجزئ عندما تكلم عن الركوع، قال: والمجزئ أي في الركوع الانحناء بحيث يمكن مس ركبتيه بيديه إن كان وسطا في الخلقة أو قدره من غيره. قال في صفة الصلاة عندما تكلم عن الركوع، قال: والمجزئ. هذا الأنسب أن يذكر هنا، الأنسب أن يذكر هنا الانحناء بحيث يمكن مس ركبتيه بيديه إن كان وسطا في الخلقة أو قدره من غيره. هذا هو الركوع المجزئ يعني الواجب. الانحناء أقل من هذا، أرفع من هذا، لا يعتبر ركوعا، لا يعتبر ركوعا. وعليه قول النبي عليه الصلاة والسلام: حتى يعتدل راكعا، أو حتى تعتدل راكعا. تمام. فالمطالب الإنسان الاعتدال في الركوع، وهذا حده. نعم. قال رحمه الله: والاعتدال عنه لأنه صلى الله عليه وسلم داوم على فعله وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي، ولن خوله لم تبطل كالجلوس بين السجدتين. قال: ويدخل في الاعتدال الرفع، والمراد إلا ما بعد الركوع الأول والاعتدال عنه في صلاة الكسوف. طيب، هذا الركن وهو الاعتدال من الركوع، قوله رحمه الله لأن النبي عليه الصلاة والسلام داوم عليه وقال: صلوا كما رأيتم من يصلي، أظهر من هذا حديث المسيء صلاته: ثم ارفع حتى تعتدل، أو حتى تطمئن قائما، أو حتى تعتدل قائما. النبي عليه الصلاة والسلام هذا أمر، والعلماء متفقين على أن ما ورد في صفة المسيء صلاته إنما هي وجوب، تجب في الصلاة. طيب. قال رحمه الله: والسجود إجماعا على الأعضاء السبعة لما تقدم، والاعتدال عنه أيضا. السجود على الأعضاء السبعة وهي الجبهة والكفين والركبتين وأطراف القدمين، وطبعا من الجبهة الأنف. هذه هي الأعضاء السبعة التي وردت في حديث عبد الله بن عباس الذي هو في الصحيح. وقال رحمه الله في صفة الصلاة: ومن عجز أو عجز عن الجبهة، هذه من أحكام السجود هذه، ومن عجز عن الجبهة لم يلزمه بغيرها ويومئ ما أمكنه. الإنسان عندما يعجز عن السجود على جبهته فإنه لا يلزمه بقية الأعضاء، يعني لا يلزم يضع يديه، لأنه قال السجود على الأعضاء السبعة، لكن الأعضاء السبعة هذه تبع لي الجبهة، إذا سجدت الجبهة فإنك تمكن بقية الأعضاء من السجود، لكن إذا لم تسجد بالجبهة فإنك لا تلزم بوضع يديك على على الأرض كما يفعل بعض الناس. فالسبعة تبع لي الجبهة والوجه، فإذا سجدت الجبهة فإن الأعضاء الباقية يجب أن تمكن من السجود، لكن إذا لم يستطع أن يسجد بجبهته فإنه يومئ ولا يلزمه أكثر من الإيماء. نعم. قال رحمه الله: والاعتدال عنه، أي الرفع منه ويومي عنه قوله والجلوس بين السجدتين. لقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي قائما. رواه مسلم. والطمأنينة في الأفعال، في الأفعال الكل المذكورة لما سبق، وهي السكون والانقلاب. طيب، الآن من يحفظ حديث المسيء صلاته يجد أن هذه كل الأركان هذه دليل وحديث أبي هريرة وحديث رفاعة في المسيء صلاته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ثم قال: والله لا أحسن غيرها فعلمني. فالنبي عليه الصلاة والسلام علمه الأمور الواجب، حتى يقول الإنسان: لماذا حديث أبي هريرة وحديث رفاعة في المسيء صلاته؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فهذا يدل على أنه علمه الواجب عليه الصلاة والسلام. وفيها الطمأنينة، حتى تطمئن راكعا، حتى تطمئن ساجدا. فنص النبي عليه الصلاة والسلام على الطمأنينة في الكل، كل الأركان يجب فيها الطمأنينة، كل الأركان يجب فيها الطمأنينة. وعرف الطمأنينة فقال: وهي السكون. السكون يعني عدم الحركة، يعني يركع حتى لا يتحرك منه عضو. فإذا رفع من الركوع يرفع حتى لا يتحرك منه عضو، هذه هي الطمأنينة. طبعا وللحنابلة من مفرداتهم أن الطمأنينة حدها بمقدار الذكر الواجب، طبعا خلاف الجمهور. الجمهور لا يرون الأذكار هذه واجبة. الحنابلة يقيدون الطمأنينة والسكون بمقدار معين، وهو بقدر الذكر الواجب، يعني يركع بقدر ما يقول سبحان ربي العظيم مرة، ويرفع بقدر ما يقول ربنا ولك الحمد، ويسجد بمقدار ما يقول ربي سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. فيقيدون أن هذه الطمأنينة وهذا السكون هذا قدره بقدر الذكر الواجب، لأن الذكر ينقسم إلى قسمين عند الحنابلة: ذكر واجب وهو سبحان ربي العظيم مرة، سبحان ربي الأعلى مرة، رب اغفر لي مرة، وما زاد يعتبر غير واجب. واضح؟ طيب. والتشهد الأخير وجلسته، بقوله صلى الله عليه وسلم. التشهد هذا كم ترتيبه؟ 10. طيب، وجلسته؟ 11. طيب. بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قعد أحدكم في صلاته فليقل التحيات لله. الخبر متفق عليه. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، أي في التشهد الأخير لحديث كعب السابق. طيب، التشهد الأخير وجلسته حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وغيره من الحديث التي رويت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه طبعا عند الدارقطني وغيره أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يقول: كنا نقول السلام على الله، السلام على رسول الله، قبل أن يفرض علينا التشهد. طبعا قبل أن يفرض علينا التشهد، هذه اللفظة فيها خلاف، هل هي ثابتة أم لا؟ فيها خلاف قبل أن يفرض علينا التشهد. ولفظ الحديث: كان النبي عليه يعلمنا التشهد في الصلاة كما يعلمنا السورة من القرآن، كما يعلمنا السورة من القرآن، كما في حديث ابن عباس وغيره. وأما قوله في الركن الثاني عشر: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الركن في خلاف في المذهب، في خلاف في المذهب. فالمذهب عند المتأخرين أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير ركن، وهذا في موافقة لمذهب الشافعية. وفي رواية عن الإمام أحمد أنها أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام واجبة وليست ركنا، واجبة وليست ركنا، وهذا الذي اختاره صاحب التسهيل البعلي. وهذه أيضا قبله الخرقي رحمه الله صاحب المختصر المشهور يرى أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام واجبة وليست ركن، وكذلك هي اختيار المجد بن تيمي رحمه الله. وتعرفون من باب الفائدة المذهبية أن أقوى الاختيارات عند الحنابلة اختيارات المجد بن تيمية والموفق بن قدامة، أقوى الاختيارات عند إذا قال الحنابلة الشيخان من يقصدون بهما؟ المجد بن تيمية والموفق بن قدامة إذا قالوا الشيخان، وإذا قالوا الشيخ فقط يقصدون به الموفق بن قدامة رحمه الله. طبعا عند تلامذة الإمام تقي الدين بن تيمية يقصدون به شيخ الإسلام بن تيمية، لكن في المذهب الشيخ اختاره الشيخ فالمقصود به الموفق ابن قدامة رحمه الله. ويقدمون في الاختيارات الموفق على كل أئمة المذهب. هذا هو القول الثاني. والقول الثالث وهي رواية عن الإمام أحمد أيضا وافق فيها الجمهور، وهي أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام سنة وليست واجبة ولا ركن. وهذا من ناحية الأصول، من ناحية الأصول هو الراجح. لماذا؟ لأن حديث كعب وغيره أنهم قالوا يا رسول الله فكيف نصلي عليك؟ قال إذا صليتم علي فقولوا، هذا يسمى أمر بعد سؤال، واضح؟ كما قررنا في الوصول أن الأمر هنا الأمر شوف بعد سؤال أمر، إذا جاء لأن حتى الأمر أنواع، في أمر مطلق وأمر بعد سؤال وأمر بعد حظر، وكل أمر له حكمه الخاص عند الأصولية. الأمر إذا جاء بعد سؤال أو بعد استئذان لا يحمل على الوجوب، لا يحمل على الوجوب، يحمل على السنية وعلى الإباحة. طيب إذا صليتم علي فقولوا، لو كانت واجبة النبي عليه السلام حديث ابن مسعود وحديث ابن عباس كان يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن فقط، لأن هذه التشهد ينتهي عند قوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ينتهي التشهد. بعد التشهد اللهم صل على محمد، هذه اسمها الصلاة الإبراهيمية وليست التشهد. فكان يعلمهم التشهد في الصلاة وما علمهم عليه الصلاة والسلام الصلاة عليه، إلا بعد أن سألوه قال يا رسول الله فكيف نصلي عليك. لذلك قول الجمهور في هذا هو الصواب، أن الصلاة على النبي عليه السلام سنة. وكما ذكرت لكم أكثر من مرة القول بالسنية ليس مزهدا ولا صارفا عن الالتزام بهذا، بل إن طالب العلم يحرص على السنن ليتميز عن غيره، واضح؟ النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في الحديث القدسي أن الله عز وجل يقول ما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، والصحابة كانوا يتفاضلون بالسنن يحرصون عليها. طيب قال رحمه الله والترتيب بين الأركان، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصليها مرتبة وعلمها المصلي في صلاته مرتبة بثم. طبعا لا ينبغي أن يكون هناك خلاف في الترتيب بين الأركان، يعني واحد يقول لك أركع أسجد بعدين أركع، هذا أمر يعني فالترتيب واضح. نعم. قال والتسليم لحديث وختامه التسليم. التسليم مصدر، تمام؟ التسليم قوله والتسليم، وقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث وتحليلها التسليم، التسليم يسمى مصدر، والمصدر يصدق على الكثير والقليل. التسليم مصدر، والمصدر يصدق على الكثير وعلى القليل. واضح؟ طيب، القول رحمه الله والتسليم ذكر في صفة الصلاة فقال: فيقول عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره، هذا في الروض، وعن يساره كذلك. ثم قال: ولا يجزئ إن لم يقل ورحمة الله في غير صلاة جنازة. إذن قوله هنا التسليم، وإن كان يعني ظاهر اللفظ أنه يدل على أنه مصدر، فيحتمل أنه يقصد التسليم يعني التسليم الواحد، ويحتمل أنه التسليمتان. لكن إذا نظرنا لكلامه في صفة الصلاة، التسليم يقصد به ماذا؟ التسليمتان، يقصد بها ماذا؟ التسليمتان، يعني التسليمتين ركن، يعني أن التسليمتين ركن. السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه، والسلام عليكم ورحمة الله عن يساره ركن. بل قال إنه لو قال السلام عليكم ولم يقل ورحمة الله لم يصح ولم يجزئ. فالتسليم هنا المقصود به أن يقول السلام عليكم ورحمة الله تسليمتان، تسليمتان. هذا هو المذهب عند الحنابلة. وفي رواية عن الإمام أحمد رحمه الله صححها القاضي أبو يعلى، واختارها الموفق ابن قدامة في المغني، أن التسليمة الأولى ركن والثانية سنة، أن التسليمة الأولى ركن والثانية سنة. وهذا لا شك أنه هو الصحيح، وهو قول جمهور العلماء، أن التسليمة الأولى ركن بقول النبي عليه الصلاة والسلام، وتحليلها التسليم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي إلا وختم صلاته بالتسليم. طيب، ختم صلاته بالتسليم. والمروي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سلم تسليمتين، هذا هو الصحيح المشهور. وروي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يسلم تسليمة واحدة في حديث عائشة في قيام الليل تلقاء وجه. لكن من ناحية الأسانيد، ناحية الأسانيد فيها ضعف، وسنعطيكم يعني حتى في الأخير نعطيكم فائدة حديثية يعني حتى تعرفون كيف، لأن هناك من العلماء من يصحح حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسلم تسليمة واحدة. إذن المروي عن النبي عليه الصلاة والسلام من ناحية الصحة والثبوت أنه كان يسلم تسليمتين، أما المروي عنه أنه يسلم تسليمة واحدة فمرفوع معلول، معلول يعني لا يصح، معلول. وليس معنى معلول أنك تقول لم يسلم النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته قط إلا تسليمتين، لا، ليس هذا معنى. لكن هذا الإسناد وهذا الحديث معلول، يعني لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام مرفوعا إليه. والإمام ابن عبد البر رحمه الله في الاستذكار ذكر كلاما مهما أنقله لكم حتى تعرفوا كيف تتعاملون مع الخلاف الذي أنكره بعض المعاصرين وبعض المتوسطين. مثلا في الإنصاف، تعرفون إنصاف المرداوي عند الحنابل، لما ذكر ابن المنذر رحمه الله قال: وحكاه ابن المنذر إجماعا، قال: وهذا تساهل أو كلمة نحوها. تمام، و إجماع ابن المنذر هنا صحيح، أن التسليم الثانية سنة، إجماع صحيح نقله ابن المنذر لمن تتبع الآثار ونظر، إجماع ابن المنذر في سنية الثانية إجماع صحيح، فالثانية سنة بالإجماع وليست واجب. والدليل ابن عبد المر رحمه الله في الاستذكار قال: والعمل المشهور بالمدينة التسليمة الواحدة، وهو عمل قد توارثه أهل المدينة كابرا عن كابر، ومثله يصح فيه الاحتجاج بالعمل في كل بلد، لأنه لا يخفى لوقوعه في كل يوم، لأنه لا يخفى لوقوعه في كل يوم مرارا. كما هو العمل بالكوفة وغيرها مستفيض عندهم بالتسليمتين، متوارث عندهم أيضا، يعني المدينة كانوا يسلمون تسليمة واحد، والكوفة ومن وافقهم كانوا يسلمون تسليمتين. أهل الكوفة ورثوا عن من قبلهم، وأهل المدينة ورثوا عن من قبلهم. قال: وكل ما جرى هذا المجرى فهو اختلاف في المباح كالأذان. وكل ما جرى هذا المجرى، يعني كل ما هو مثل هذه المسائل، فهو اختلاف في المباح كالأذان. قال: ولذلك لا يروى عن عالم بالحجاز ولا بالعراق ولا بالشام ولا بمصر إنكار التسليمة الواحدة ولا إنكار التسليمتين، بل ذلك عندهم معروف، وإن كان اختيار بعضهم فيه التسليمة الواحدة وبعضهم التسليمتين على حسب ما غلب على البلد من عمل أهله. واضح؟ ابن رجب رحمه الله في شرح البخاري يقول كلام طويل اختصاره، قال: وأكثر أهل العلم على التسليمتين. ثم روى هذا عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وجماعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام والتابعين، إلى أن قال: وهو قول النخعي والثوري وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور، وحكي عن الأوزاعي. يعني اختيار التسليمتين. اختيار ليس معناه وجوب، يعني إذا صليت سلم تسليمتين. وروي التسليمة الواحدة عن ابن عمر وأنس وعائشة وسلم بن الأكوع، وروي عن عثمان وعلي أيضا. لذلك الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن التسليمة الواحدة قال: عن ستة من الصحابة. لذلك لماذا قلت لكم أنه وإن لم يصح حديث التسليمة الواحدة مرفوع إلى النبي عليه السلام، لما يروى عن عائشة وابن عمر وأنس وسلم بن الأكوع وروي عن عثمان، هذا لابد أنهم أخذوه من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وهو قول مالك والأوزاعي والليث، وهو قول قديم للشافعي، وحكاه أحمد عن أهل المدينة. هذا كلام مهم. يقول: قال الإمام أحمد: ما كانوا يسلمون إلا واحدة، يعني أهل المدينة، ما كانوا، يعني أيام السلف التابعين، ما كانوا يسلمون إلا تسليمة واحدة. قال: وما، يعني الإمام أحمد، وإنما حدثت التسليمتان في زمن بني هاشم، يعني ولاية بني العباس. وقال الليث: أدركت الناس يسلمون تسليمة واحدة، والليث طبعا أدرك التابعين. وقال ابن رجب كلام جيد من ناحية الفقه والأصول، قال واختلف على كثير من السلف أو اختلف على كثير من السلف في ذلك. ما معنى هذا الكلام؟ يعني كثير من السلف روي عنه التسليم وروي عنه التسليمتان، هذا معنى واختلف على كثير من السلف في ذلك. يعني تجد عن السلف رواية تسليمتين، وأيضا نفس العالم تجد رواية في التسليمة ذلك. يقول فروي عنهم التسليمتان وروي عنهم التسليمة الواحدة، وهذا دليل على أن ذلك عندهم سائغ وإن كان بعضه أفضل من بعض. وثم ذكر كلام أن هذا إجماع صحيح، أنه يجوز أن يسلم تسليمة واحدة ويجوز أن يسلم تسليمتين. بل ذكر أن مساجد الأنصار في المدينة كانت تسلم تسليمتان، ومساجد المهاجرين في المدينة كانت تسلم تسليمة واحدة، ولم ينكر بعضهم على بعض. يعني موجود الصحابة، مثلا الصحابة بعضهم كان يسلم تسليمة وبعضهم يسلم تسليمتين، ولا يوجد عن صحابي أنه أنكر التسليمة الواحدة أو أنه أنكر التسليمتين. واضح؟ فيدل هذا على أنه إجماع صحيح على أن كل الأمرين جائز. طبعا من سلم تسليمة واحدة وافق القول الثاني بوجوب التسليمة التسليمة الأولى، طيب، ومن سكت على من سلم تسليمة واحدة دل على أنه التسليمة الثانية ليست واجبة عنده، وإلا فإنه لا يجوز له أن يسكت. واضح يا أخوان؟ طيب أطلت عليكم في هذا، لا حتى لأنه يعني بعض المعاصرين وبعض الفقهاء وبعض الحنابل يشددون في التسليمتين، والأمر في هذا سنة. وأنا أرى بعض يعني المالكية من المغاربة والشناقطة يعني يتحرج كثير لما يصلي عندنا هنا، فيسلم الثانية يعني دفعا للشبهة واتقاء للشر. ها؟ يعني ولا هو يعني يرى أنه يسلم تسليمة واحدة، وأقول والأمر في هذا واسع والحمد لله. نعم. قال رحمه الله وواجبات مع الصلاة ثمانية. طيب الواجبات خذوا ضابط فقهي، هذا يسمى ضابط فقهي، هذا ضابط مذهبي طبعا وليس ضابط فقهي مطلق، إنما ضابط فقهي مذهبي. الواجبات عند الحنابلة كلها قولية إلا واحد. الواجبات عند الحنابلة كلها قولية إلا واحد، ما هو هذا الواحد؟ ها من يجيب؟ التكبير قول يا جماعة. الواجبات ركزوا معي، خلونا أركان ذحين. الواجبات كلها قولية إلا واحد، الجلوس. التشهد الأول، الجلوس، الجلوس التشهد الأول. واضح؟ طيب التكبير غير التحريم فهي ركن كما تقدم، وغير تكبيرة المسبوق إذا أدرك إمامه راكعا فسنة. طيب الآن يقول التكبير غير التحريم، يعني تكبيرات الانتقال، أي معروفة بتكبيرات الانتقال. طبعا الجمهور على أنها سنة، ومن باب الفائدة هذا هو الصحيح، أنها سنة وليست واجبة. نعم، لكن المذهب أنها واجبة تكبيرات الانتقال، يعني تكبير التكبير للركوع والتكبير للسجود والتكبير للرفع من السجود وهكذا. نعم. قال والتسميع، ومحل التكبير تكبيرات الانتقال ما بين الركنين، هذا مهم يعني أتذكر الآن. يعني التكبيرات الانتقال محلها موضعها ما بين الركنين، ولو ذكر هذا هنا لكان أفضل. يعني يكبر من القيام للركوع ما بين انتقاله من القيام إلى الركوع، فلا يكبر ثم يركع ولا يركع ثم يكبر، زي ما نحن نرى في المساجد الإمام كلا على ما يرى، إلا تكبيرة واحدة يجوز فيها الأمرين، وهي التكبيرة بعد القيام من التشهد الأول. يجوز أن يكبر وهو قائم من التشهد الأول للقيام، ويجوز أن يكبر إذا قام، يجوز أن يكبر إذا قام، والأفضل طبعا يكبر حال قيامه، لكن لو قام وكبر فالأمر جائز. نعم. قال والتسميع أي قول الإيمان والمنفرد كالرفع من الركوع سمع الله لمن حمده. والتحميد أي قول ربنا ولك الحمد للإمام والمأموم والمنفرد بفعله صلى الله عليه وسلم وقوله صلوا كما رأيتموني أصلي. طبعا هذا دليل أنه ما في هناك يعني أقوى من هذه الدلالة. نعم. ومحل ما يؤتى به من ذلك للانتقال بين ابتداء وانتهاء، فلو شرع فيه قبل أو كمله بعد لم يجزئه. نعم. وتسبيحة الركوع والسجود أي قول سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود. في حديث السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوها في سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم لما نزل قال اجعلوها في ركوعكم، وسبحان ربي الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، والحديث في إسناده كلام معروف. هذا التسبيحة الركوع رقم كم؟ طيب. وسؤال المغفرة أي قول رب الفيل بين السجدتين مرة مرة ويسمي قول ذلك ثلاثة. وسؤال المغفرة هذا الخامس يعني قول رب اغفر لي، وهذا طبعا من أكثرها من مفردات الحنابلة، وليس هناك أمر عن النبي عليه الصلاة والسلام في وجوب قول أو الأمر بقول رب اغفر لي. هناك حديثان في رب اغفر لي، حديث حذيفة في السنن وحديث ابن عباس في السنن أيضا. حديث حذيفة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي، وحديث ابن عباس أنه كان يقول رب اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وعافني وارزقني، في رواية وارفعني. وكل الإسنادين فيهما ضعف، كلا الإسنادين فيهما ضعف. وعلى القول بصحتها ليس فيها أمر، والقاعدة عند الأصوليين أن الفعل إذا تجرد عن الأمر فإنه يفيد ماذا؟ السنية للوجوب. الفعل إذا تجرد عن الأمر يفيد السنية للوجوب. فكل المروي في قول رب اغفر لي بين السجدتين حديث حذيفة وحديث ابن عباس ليس فيها الأمر، فيها حكاية فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول. نعم. يعني هذا السادس والسابع للأمر به في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، ويسقط عما قام إمامه سهوا بوجوب متابعته. ويجزئ منه التحيات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أو عبده ورسوله. وفي التشهد الأخير ذلك مع اللهم صل على محمد بعده. وما عدا الشرائط والأركان والواجبات المذكورة مما تقدم في صفة الصلاة سنة. الآن ذكر الثمانية هو؟ طيب نأتي التحريم واحد والتسميع اثنين والتحميد ثلاثة، هذه أيوة أيوة نعم أحسن أحسن. تسبيح الركوع واحد وتسبيح السجود واحد، هذا نوع وهذا نوع. نعم أحسنت. يعني التسبيح في الركوع والتسبيح في السجود. نعم سألت عشان حتى أشوف ما يشكل عليكم بعدين. نعم. قال وما عدا طيب هو ذكر الشرائط والأركان والواجبات، هذه ثلاثة، هو ذكر إيش؟ الشرائط أي طيب. وما عدا الشرائط والأركان والواجبات المذكورة مما تقدم في صفة الصلاة، في صفة الصلاة سنة، يعني الشرائط هذه محل نظر، يعني لأنه في صفة الصلاة ما ذكر الشرائط، تمام؟ لكن ماشي يلا، ما عداها شروط الصلاة معروفة لكن ليست مذكورة في صفة الصلاة، لأنه قال في صفة مما تقدم في صفة في صفة الصلاة. واضح؟ يعني ملاحظة مثل ما يقولوا للفائدة فقط، سنة. طبعا كل ما تقرأ صفة الصلاة الآن وترى أن غير الاثنين وعشرين التي مرت معنا 14 أركان وثمانية واجبات، صارت كم؟ 22. هذه غير 22، هذه ما زاد عنها يعتبر من السنن. نعم. طيب، قال: فمن ترك شرطا لغير عذر ولو سهوا بطلت صلاته، وإن كان العذر كمن عدم الماء والتراب عن السترة أو حبس بنجس صحت صلاته كما تقدم، غير النية فإنها لا تسقط بحال لأن محلها القلب فلا عجز عنها. طيب، إذا تقسم الأركان إلى عفوا الشروط إلى قسمين، قسم لا يسقط بحال وهو النية، والقسم الثاني يسقط بالعذر، يسقط بالعذر. تعمد المصلي ترك ركن أو واجب بطلت صلاته ولو تركه بشك في وجوده. أو تعمد المصلي ترك ركن أو واجب. الآن ترك الركن والواجب ينقسم إلى قسمين، ترك ركن واجب عمد، وترك ركن أو واجب بغير عمد. يقول: من تعمد ترك ركن أو واجب تعمد، من ترك ركنا أو واجبا عمدا بطلت صلاة. واضح؟ طيب، وإن ترك بشك في وجوده. قال: وإن ترك الركن سهوا فيأتي. الآن إذا تركه شكا في وجوبه بطلت، لأنه عندهم القاعدة يأتي في باب السهو الصلاة أنه إذا شككت فإنك تعتبر نفسك لم تأتي به. يعني إذا شككت أنك سجدت ولا لا تعتبر نفسك أنك لم تسجد فلا تتركه. نعم. قال: وإن ترك الركن سهوا فيأتي. وكل هذه ستأتي في أحكام السهو، ما هو بس هذا. هنا قال: وإن ترك الواجب سهوا أو جهلا سجد له وجوبا. كل هذه مسألة ترك الواجب والركن كلها من أحكام سجود السهو، في التفصيل فيها ليس مناسبا، لكن ما المناسب؟ أن تقول الأركان يجب أن يؤتى بها ولا تسقط سهوا، والأركان والواجبات يجب الاتيان بها وتسقط سهوا. التفصيل في أحكام السهو. نعم. قال: وإن اعتقد الفرق سنة أو بالعكس لم يضره، كما لو اعتقد أن بعض أفعالها فرق وبعضها نفي وجهل الفرق من السنة، أو اعتقد الجميع فرق. طيب، والخشوع فيها سنة، ومن علم بطلان صلاته ونظر فيها أدي، بخلاف الباقي بعد الشروط والأركان والواجبات فلا تبقوا صلاة مقرأة سنة ولو عمدا. وما عدا ذلك أي أركان الصلاة وواجباتها سنن أقوال كالاستفتاح والتعلم والبسمات وآمين والسورة، يعني بعد الفاتحة، وملء السماء إلى آخره بعد التحميد، وما زاد عن المرة في تسبيح الركوع والسجود وسؤال المغفرة والتعلم به التشهد الأخير وقنوت الوتر، وسنن أفعال كرفع اليدين في مواضعه ووضع اليمنى على اليسرى تحت صدرته والنظر إلى موضع سجوده ووضع اليدين على الركبتين في الركوع والاتجاه فيه وفي السجود، ومد الظهر معتدلا، وغير ذلك مما مر لك مفصلا، ومنه الجهر والإخفاض والترتيل والمطالب والتقسيم في مواضعها. هذه السنن، السنن تنقسم إلى أفعال وأقوال كما ذكر. يعني قال: ولا يشرع أي لا يجب ولا يسن السجود لتركه لعدم إمكان التحرز من تركه، وإن سجد لتركه سهوا فلا بأس أي فهو مباح. طبعا هذا يعني السجود المفروض انه كل هذه احكام السهو في الصلاة في باب السهو في الصلاة، وهذه يعني دارج يعني يتكرر مثل هذا، ومع ان الشافعية في هذا اضبط يعني اضبط في مختصراته. طيب هنا فائدة من باب يعني فائدة حديثية تريدونها ولا؟ طيب الترمذي يعني المروي عن النبي عليه الصلاة والسلام في التسليمتين والتسليمة الواحدة، الصحيح عند المحدثين أن المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام هو التسليمتان، أما التسليمة الواحدة مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فكل المروي ضعيف، فكل المروي مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ضعيف. وهنا حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة واحدة، أو أن أنس كان يسلم تسليمة واحدة. ما هو الصحيح في هذا الحديث؟ أنس رضي الله تعالى عنه روى الحديث، روي موقوفا عليه وروي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو الصحيح؟ هل الحديث مروي صحيح مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أو أنه موقوف على أنس يعني كان يسلم تسليمة واحدة أنس، أو أن أنس رضي الله عنه يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة واحدة؟ شوفوا الإسناد ومنهج أهل الحديث معه. روى أبو خالد الأحمر عن حميد عن أنس بن مالك أنه كان يسلم تسليمة واحدة، ورواه أيضا عبد الله بن بكر عن حميد عن أنس بن مالك أنه كان يسلم تسليمة واحدة. هذا يسمى الحديث إيش؟ الموقوف. طيب بينما رواه عبد الوهاب الثقفي عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة واحدة، هذا يسمى إيش؟ مرفوع. هذا يسمى مرفوع. هكذا رواه الطبراني في الأوسط والبيهقي في السنن، يعني البيهقي في السنن رواه موقوفا ومرفوعا. أيهما الصحيح؟ بعض العلماء من المعاصرين من علماء أهل الحديث يقول إن كلا الحديثين صحيح، حديث أبو خالد الأحمر وعبد الله بن بكر عن حميد عن أنس أنه كان يسلم تسليمة واحدة هذا موقوف وإسناده صحيح، وحديث عبد الوهاب الثقفي عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة واحدة صحيح. لماذا؟ لأن عبد الوهاب الثقفي أيضا ثقة، واضح؟ فيقول لا تعارض بين الموقوف وبين المرفوع. هذا أسلوب يعني بعض المتأخرين، وهو عند كثير من علماء أهل الحديث المعاصرين، بينما كبار أهل الحديث كالإمام أحمد رحمه الله، كالإمام أحمد وابن عبد البر وابن رجب من أهل الحديث والنقاد يرون أن حديث عبد الوهاب الثقفي عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم يقولون هذا ضعيف. لماذا؟ لأنه من باب الثقة إذا خالف من هو أوثق منه، أو إذا خالف الأكثر، إذا خالف الأكثر. فيقول ابن رجب رحمه الله في الفتح ورفعه خطأ، إنما هو موقوف، إنما هو موقوف. كذا رواه أصحاب حميد عنه عن أنس من فعله، عنه عن أنس من فعله. أما الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء فيقول وهو ثقة، أي عبد الوهاب الثقفي، محتج به في الصحيحين، وسائر رجاله ثقات، فهو صحيح الإسناد، فهو صحيح الإسناد. قاعدة للإمام أحمد وعلي بن المديني أن الثقة إذا انفرد بزيادة، إذا توبع يقبل، إذا لم يتابع لم يقبل، وهذا منها. عبد الوهاب الثقفي ما تابعه أحد، كل أصحاب حميد الذين رووه عن حميد عن أنس رووه من فعل أنس، إلا عبد الوهاب الثقفي رواه من مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيقولون أخطأ عبد الوهاب الثقفي. واضح؟ هذه من باب يعني الفائدة الحديثية. هذا من باب زيادة الثقة. الآن عبد الوهاب الثقفي زاد الرفع، طيب هم هؤلاء وقفوه، لأنك إذا رأيت في الإسناد عن الأحمر وعبد الله بن بكر عن حميد عن أنس أنه كان يسلم تسليمة واحد، ما فيها ذكر للنبي عليه الصلاة والسلام، بينما عبد الوهاب الثقفي قال عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم، فزاد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة واحدة. وكذلك يقولون إذا انفرد الثقة فرفع، الرفع على زيادة، إذا رفع وخالفه الأكثر أو الأوثق فلم يرفعوا. وهي مسألة الخلاف فيها يعني من قديم، هل المرفوع الموقوف يضعف المرفوع؟ الصحيح أنه ليس قاعدة عامة، لكن ينظر. وهذه قاعدة الإمام أحمد في زيادة الثقة قاعدة قوية جدا، وهي قاعدة أيضا علي بن المدين، أن الثقة إذا لم يخالف، إذا لم يتابع لا يقبل، إذا تابع أحد. طبعا ومثالها الصحيح في حديث جابر، حديث المواقيت، طبعا حديث إمامة جبريل بالنبي عليه الصلاة والسلام ليست في البخاري ولا في مسلم، تعرفون هذا، أن جبريل صلى بالنبي عليه الصلاة والسلام في اليوم الأول، صلى في النبي عليه الصلاة والسلام اليوم الثاني. طبعا رويت من عن ابن عباس وعن ابن عمر وغيرهم وعن جابر، أصح الأحاديث في إمامة جبريل بالنبي عليه الصلاة والسلام حديث جابر. لماذا؟ لأن هناك متابعات في حديث جابر، وتفصيلها في شرح السنن، شرح علل الترمذي رحمه الله لابن رجب، من أراد أن يستزيد فلينظر فيها. فالشاهد أن الثقة إذا خالف هنا خالف، هؤلاء يقولون من فعل أنس وهذا يقول من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، مخالفة صح ولا لا؟ فإذا خالف ينظر هل يتابع، هل توبع أم لا، إذا توبع قبل، إذا لم يتابع يقال أخطأ أو وهم ولا يقبل. هنا لم يتابع انفرد، الزيادة المخالفة يعني إذا لم تتضمن المخالفة ينظر فيها كلا على حسب كل حديث، على حسب يعني كل حديث على حسب، لأن هناك مثل حديث ابن مسعود أنه كان، طبعا ليست فيها مخالفة، كان يعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام التشهد في الصلاة، عند الدارقطني وصحح الإسناد، قال قبل أن يفرض علينا التشهد. هي ليست فيها مخالفة، لا تخالف، لكن فيها زيادة، والزيادة تتضمن حكما زائدا، طيب تتضمن حكما زائدا، لكن الزيادة خطأ. والرواية الصحيحة ما جاء في الصحيحين ليس فيها ذكر قبل أن يفرض علينا التشهد، فقد تقبل كل، يعني ينظر فيها كل حديث بحسبه.